ثم يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن يذكر لنا القصة التي تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالما لنفسه بأن ظل في أرض وكان من الممكن أن يهاجر إلى أرض إيمانية إسلامية سواها، يقول ومع ذلك الذي يضع في نفسه شيئا يريد أن يحقق به قضية إيمانية فهو معان عليها. ليه؟ لأن هو قال في آية من يتق الله يجعل له، فاللي هيضعف ذهنه وإن كان مستضعف إلى آخره ويضع في نفسه المهاجر لأرض يأخذ فيها حفظ حركته الإيمانية أوسع مما هو فيها الله ييسر له إيه. ولذلك مش النساء كانوا من المستضعفات؟ طب ومع ذلك أم سلمة عملت إيه؟ وبقى إنها في حتة وهي في حتة والدنيا كلها فهمة برضو. إذن الذي يحاول لقضية إيمانية يعلنه الله إيه؟ فبيقول والقضية بقى الثانية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، بس يضع في نفسه إيه؟ العملية الإيمانية المعاينة في هذا ويكون مهاجر لإيه؟ في سبيل الله، هجرة في سبيل الله يعني تكون مثلا هجرة إلى دار أمن أو إلى دار. كان الأول لما كان من المسلمين يهاجرون إلى الحبشة لأنهم لم يكونوا آمنين في مكة على إيه؟ على دينه. ولذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط الله له كونه واستعرض قضية العدالة في الكون، فلم يقبل إلا أن يذهبوا إلى الحبشة. لماذا؟ ده لازم استعرض، قال هنا يفتنوا من كذا هنا. طب ما كان يوديهم في قبيلة عربية في الجنوب ولا في الشمال ولا في ايه؟ أما قال لك لا، ده قريش لها سياد على الجزيرة كلها. ليه؟ لأنهم بيجوا يحجوا عندهم، فما فيش ممكن أي بيئة عربية هتجير على قريش. طب امال يروحوا فين بقى؟ يروحوا فين؟ قعد يستعرض البلاد كده فقال لهم روحوا للحبشه. العله ايه؟ ان هناك ملكا لا يظلم عنده احد. شوف العدل، العدل في ذاته كان مفاء لمين؟ المؤمن. يبقى باسمها دار امن مش دار ايمان. لكن الهجره الى المدينه كانت الى دار مين؟ يا دار ايمان، بقت منطلق دار ايه؟ الايمان. الهجرة ما فيش هجرة بعد الفتح، أم قال لك الهجرة في الوقت كل هجرة يقصد بها المعونة على طاعة الله تبقى هجرة. أول المهاجر من هجر ما هي حرام الله، هذه هجرة. تهاجر مثلا عشان تحج، تهاجر لطلب الإيه؟ لطلب العلم، تهاجر لأن فيه مكان في مجال للطاعة عندك أكثر من المجال. افرض إن فيه مجال اللي بيضيقه على اللي بيروح الجامع ولا اللي بيصلي ولا اللي بيشوفه عنده ميول دينية، نقول يا شيخ نسيبها لهم ونروح في حتة ناخد فيها حرية خرجتنا الدينية مثلا. إذن فدي كلها إيه؟ بس النية فيها إيه؟ مش تكون بس السبب فيها طلب ساعة العيش بس. يقول له لا، أنت تطلب إيه؟ ساعة حركتك الدينية، ساعة حركتك الايه؟ الدينية. ولذلك بقول لك يجب الناس ما تنشغلش بالحتة اللي هي شغلهم دلوقتي. ولذلك يبقى العيون لك عجبت للقوم يسعون فيما ضمن لهم ويتركون ما طلب منهم. كل الحكاية للرزق للرزق للرزق للرزق للرزق للرزق للعيش للعيش للعيش. دي مسألة مضمونة، مسألة مضمونة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يا سلام، يجد في الأرض مراغما كثيرا ويجد سعة. اوعى تقول فضيق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأرضها بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. يضيق أخلاق الرجال، إنما في أرض الضيق بأهلها مش ممكن، ولكن أخلاق الرجال إيه؟ طبيعي. يقول لك واحد انا بطلب بس ساعة العيش عشان يعني يجيب فلوس كتير. يقول له اصلك انت عايز عمل من لون خاص، انما لو اردت عملا ترزقه بسببه كان كل هنا تلاقي عمل كتير او خلص، انما انت عايز عمل من نوع خاص بقى.

في لفظ موجز. ما دام عايز تجيب المعاني كلها في لفظ موجز دي تعوز منك وقت ولا ما تعوزش؟ تعوز. يبقى الاسهاب هو اللي ما يعوزش وقت، والايجاز هو اللي يعوز الوقت. ولذلك قال ان سعد زغلول كتب لواحد كده رساله، ففضل كتب له بكم صفحه، قال له اما بعد فاني اعتذر اليك عن التطويل لانه ليس عندي الوقت الكافي للايجاز. لان الايجاز هيعمل ايه؟ عايز تقعد تفكر وتجيب اللفظ ده، لا اللفظ ده اجمع، اللفظ ده شيل، واللفظ ده مش عارف ايه، تجيب بقى الله. يعني مثلا لما يجي مثلا الخليفه بيقول له عايز يحدد عدوه في الروم، قال له اما بعد فساتيك بجيش اوله عندك واخره عندي. يا خرابي، شوف الكلمه دي قد ايه، اوله عندك واخره عندي. يبقى معناه ايه؟ يعني زي بيقول له جيش عرمرم وجيش وخميس وهيملأ الارض مش عارف ايه ومكون من ايه؟ قال له لا، انت اوله عندك واخره عندي. كده لما قصر في دولة الجندل وكتب لخالد الوليد وقال له، كان يقدر يقول له بقى احنا مزنوقين واحنا كذا واحنا كذا وإسرائيلين وبتاع، كتب له قال له اياك اريد. اياك ايه؟ اياك ايه جاي. احنا كنا جايبين الكلام ده ليه؟ طيب في القصر والايه، في الاختصار والاقتصار. فهنا قصر يعني الدال السلمة تبقى اربعة، تبقى كام؟ خلاص كده. ودي مشروعيتها ليه؟ اما لك لانهم في حرب، وحرب عايز ايه؟ عايز ما ننشغلش عن الايه، عن العدو، ولا ننشغلش عن ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا شرع الله للخوف صلاة وللحرب صلاة وللسفر صلاة، يبقى معناها أنه لا سبيل أبدا إلى أن تنصح. لا سبيل أبدا. وبعد ذلك تجي نقول له أي مشاغل في الدنيا مش زي مشاغل الحرب والسيف، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك ربنا قال لنا إيه أنا؟ فصلاة الخوف اللي هي حالة الحرب دي القرآن جابها، صلاة السفر النبي السنة هي اللي ايه؟ هي اللي جابتها. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولما بقى يشوفوكوا كده مشغولين ولا أي حاجة ينتهزوا فيكوا فرصة، فلما تروحوا بقى تسلم عايزين تقدم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تمكنهمش من مين؟ من نفسكم. فرحت شارع قصر الإيه الصلاة. وإذا كنت فيهم الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى الخطاب هنا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. طب نعمل إيه بقى؟ قال لك فلتكن طائفة منهم معك. طب ما دامش هتكون طائفة منهم معك يبقى مفهومها إيه الثاني؟ يبقى في طائفة مش معك، يبقى فين بتعمل ايه؟ بتراقب العدو، تحمي ظهوركم وتقف كده مع الايه؟ العدو. والطائفة تقوم تصلي. طيب تصلي ازاي؟ طب ما هم كلهم جنود مؤمنين وكلهم عايزين يكونوا في شرف الصلاة معك. قال له اقسم، احنا قصرنا عنك الصلاة، انت تقسم الصلاة المحصورة دي بين الطائفة دي وبين الايه؟ ليشرف كل واحد بالصلاة معك، فلا يوجد واحد ولا من كنت بصلي مع النبي وده ما بنصليش على ايه؟ مع النبي. مفهوم ولا لا؟ فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أولا الصلاة إن كانت الثنائية ما بتقصرش، مش كده؟ الرباعية الثلاثية ما تقصرش، لأننا لما نكسرها تبقى فيه ركعة ونص، فالجبر دائما احنا بنيجي نجبر الكسر كده الى الواحد الصحيح. طب تجبره الى الاقل ولا تجبره للاكثر؟ الاكثر خلاص. قال لك صلاة الخوف دي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهيئات المتعددة. احنا ما كانش ضروري نقولها لكم، لان دي بقى نقولها للأئمة وللعلماء اللي هيروحوا ايه يصلوا من الجيش او كأنما ما فيش مانع ان انا نلمي بقى المبسط. لا طب كده هنصلي ركعتين لأن حتى كثر أربعه صلى أربعه أو ثلاثة. إيه ماذا يصنع؟ يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجسم ينقسم قسمين، قسم يصلي معاه وقسم يقف يراقب مين؟ العدو. خلاص؟ فيصلي بالجماعة اللي وراه إيه؟ ركعة واحدة. خلاص؟ ثم ينصرفون. وتأتي الطائفة اللي كانت واقفة تصلي معه إيه؟ الركعة الثانية. خلاص؟ هو خلص يوم يسلم هنا. خلاص؟ وبعدين ايه اللي يحصل؟ تيجي الطائفة الاولانية اللي صلت الركعة الاولانية وياه وتصلي ايه؟ الثانية. وتسلم وتخلص، وتيجي الطائفة الايه؟ اللي صلت وتصلي وتنتهي. ادي طريقة. في طريقة معنى؟ قال لك هو برضه هيقسمهم قسمين. وتيجي طائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ركعة واحدة. ما هي ركعة خلاص كويس. بعد ما تصلي معاه ركعة هو ما يصليش الثانية، هو ما يصليش الثانية، وتروح الطائفة دي عشان تراكم العدو وتبعت الطائفة، يظل هو واقف قائم إلى أن تأتي الطائفة اللي كانت واقفة عند العدو وتصلي معه إيه؟ مع تصلي معاها الركعة الأولى بتاعتها. ودوك واقف كده بعد ما تخلص الأولى بتاعتهم هو هتكون صلى الثانية، هيبقى قاعد ولا واقف؟ قاعد للتحيات. يوم يقول يظل قاعد لحد ما تيجي تصلي ويروح ايه؟ تصلي. مفهوم الكلام ده؟ يبقى له صورتين اثنين. وإذا كنت فيهم، كلمة وإذا كنت فيهم، هذه الصلاة مقصورة على كون النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاتهم معه هي الشرف. طب فإذا بعد رسول الله يصلي ناس متعددين، يصلي ده ويصلي ده ويصلي، قال لك إن كنت ستعتبر القائمين بأمر الخلافة وأمر القيادة خلفاء رسول الله في هذه، يبقى دي برضه إيه؟ يحصل. وإن كنت هتعمل لكل جماعة إمام وجماعة يقفهم وجماعة يصلوا، يبقى صح. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. شوفوا بقى دقة الأداء القرآني عشان تعرفوا من كلام من رب. فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا إيه؟ طبعا إحنا نقول عليها الأسلحة الخفيفة اللي معاه منجنيك مش هياخده عشان ما يعرفش يصلي. هياخد السيف وياخد النبله بتاعته ولا الرمح ولا اي حاجه، حاجه خفيفه. طيب فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفه تجد تحفظ ظهوركم. طيب ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. شوف هنا بقى، ولياخذوا حذرهم واسلحتهم. بك قال خذوا ايه؟ فياخذوا ايه؟ اسلحتهم. انما هنا قال ايه؟ ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. عشان تعرف ان مش الفاظ بس في القرآن، ده الفاظ لها مدلولات من اله. قال لك لان اللي جايين من الاول، ما هم الاولانيين كانوا جايين لسه ما فيش عنهم، انما اللي حييجوا يصلوا الثانية يبقوا بالهم مشغول بايه؟ بل هم مشغول بالعملية اللي كانوا فيها موضوع الوقت. دول بيصلوا ودول ايه؟ بيرق. فيبقوا مشغولين بايه؟ مشغولين شغلتين، شغلته زواتهم وشغلة اليمين اللي بيصلوا. فلعلهم حين يذهبون الى الصلاة مع رسول الله تلهيهم المسألة، قال لك لا خذ حذرك. خذ ايه؟ يبقى حياخذ ايدك قد اسلحته بس، لانه كان الاول ما فيش ليه حاجة، لا داخلين لسه بيقول اول. فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. شوف بقى المعاني، كلمة ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طب الأسلحة دي تؤخذ، وكيف يؤخذ الحذر؟ ده الحذر دي عملية معنوية. ياخد الحذر ده ازاي؟ أم قال لك يضخم الله المعنويات حتى يجسمها تجسيم الماديات حتى لا تغفل عنها. فكأن الحذر دي آلة من آلات قتالك.

بيقولوا لا ده هو بيقولنا كده علشان ما نهملش الايه، ما نهملش الاسباب، ولكن هو قال انا معد لهم الايه العذاب والعذاب المهين. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. الله، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا. الله بقى عشان ما تصوتش وقت الصلاه، حتى ان الفروع في الفروع يعني قال لك حتى في المسايقه يعني عمالين بنيه وجيه الوقت. طب نعمل ايه في الوقت ده بقى؟ قال لك اذكر الله قاعدا يعني اشعر نفسك بمجيء الوقت. حتى قالوا انك عن كل هذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اذكر الله قياما يعني سيجي الوقت وانت في المسايقه. ديك مش في المسايقه، ديك خوف بس، انما دي في حاله ايه؟ في حاله اشتباك. طب في حاله اشتباك دي نعمل ايه؟ بعض الأئمة قال في حالة الشباك دي يبقى لنا عذر شوية في إننا نأخر على حد منا. يقول لك أنت ما تتركش ربك وأنت أحوج ما تكون إليه. تترك ربك وأنت أحوج ما تكون إليه؟ طب ده المسايفة والقتال والعملية دي هي اللي تخليك تقول إيه؟ تقول يا رب. تبقى أيام ما يجي الوقت بقى تعرف إن لله في أوقاته تجليات. لا تحمل نفسك من تجليات وقت الله. ده دي دعوة الضيافة، دعوة الضيافة، دعوة الضيافة دي. طيب لما تكون شبعان تبقى معقولة، انما ده انت جعان، طب ده انت تروح ليه دي قوي على طول، لانك انت في حالة ايه؟ في حالة عايز القوة العليا. فبقول لك ايه؟ فاذكروا الله كم وقوله فإذا اطمأنتم، يعني الى ان خلاص المصيفة انتهت وبتاع، نقوم نعمل ايه؟ نقول له يا رب احنا مش هنعملها بقى يعني زي ما عملناه كده، احنا بس عملناه عشان ما نضيعش الوقت بلا كرامة من الوقت ولا وبلا كرامة للقائنا معه، وده احنا عملنا انما نعمل ايه؟ نصلي. نعم. فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة. ان ايه الحكاية دي كلها؟ طب ما كنا نستنى شوية لما نخلص. قال لك لا، السبب فينا كله انني شرعت ليك صلاة خوف وصلاة مسيفة وصلاة كذا وكذا، لان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وموقوتة. اوعى تقول موقوتة يعني ايه؟ يعني له ايه؟ له وقت. اوعى واحد يفهم ان له وقت يعني احنا مثلا بنصلي الظهر وبعدين نقول وقتها الى العصر. صحيح وقتها الى العصر، ان عشت الى ان تصليها قبل العصر سقطت عنك، انما ان مت وقد وافات عليك وقت يسعها فقد اسمت. مفهوم الكلام اظن صحيح؟ ان انت عافيه واضمن بقى انك تقعد بقى للعصر خلاص، يبقى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه؟ منقوطه. ساعه ما ينادي المؤذن تبقى بقى الصلاه. كل عمل بعد ان تسمع الاذان لا، كل عمل بعد ان تسمع الاذان ايه؟ ولذلك كان يجي لنا مثلا ناس يسال يقول لك اخي انا ببقى في عمل ومش ممكن اقدر اسيب، انا في عمليه، انا مش عارف في ايه، انا في ايه، الطياره ماشيه. بس بكلمه بسيطه فقلنا لهم طيب انا سالتكم بالله اذا كنت في هذا العمل اللي انت مش قادر تسيبه ابدا وبعدين عنا لك ان تقضي حاجه ماذا تصنع؟ هيجي لك جالك اشمعنى جالك الوقت في دي بقى؟ لو حطيت في بالك الوقت بيجي لك اسرع من وتجد الذين تخاف ان يقولوا هم اللي بيسهلوا لك ايه؟ هم اللي بيسهلوا لك الاماكن بين انك في طيارات مصايف مسلمين. وبعد ذلك ساعه ما يشوفوك قايم كده يصلي والله والله الذي لا اله العبوديه الفطره الفطريه لله بدون ايمان به. العباده الفطريه اللي ساعه ما يشوفك انت مقبل على الله يترعش ونفسه يقدم لك خدمه ويلاقي ابوها مش عارف يجيب لك فوطه، ويلاقي مش عارف يجيب لك مش عارف دي ملايه عشان يفرشها لك ولا بطانيه، ويقف كده وهو ده عبوديه فطريه لله. فتيجي تقول لي ان واحد يقول لك الوقت ما بيسعنيش، الوقت مش عارف، ما ربنا هيكلف الناس بحاجه ولا يديش الوقت اللي يسعه؟ تبقى المساله ايه الحكايه دي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ بقى ربنا مش ممكن يا اخي. بقى انت تيجي للمعلم بتاع الصنايعي وقعد يقول الورد عليك انت تعمل دي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده للشيء لا يسعه زمانهم. بالله دي تحصل مهما تحصل بقى الرب هيقول لك اعمل واعمل مش ممكن. ولذلك ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. حقيقتها بقى إذا الذكر اللي هناك ذكر يشعرك بأن الوقت اللي هو الحال وأنك برضو موصول بإيه؟ موصول برقبك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القول. ابتغاء القول طلبهم يعني. الآية دي بقى بتعمل لنا عملية في اللي عايزين يفهم الناس عنهم انهم يعني ناس ايه متحررين وبيخلي الاسلام ملائم للعصر وللحالة. ويقول لك ده الاسلام ده مسألة الحرب عنده بس لرد العدوان. ما يعتدي عليك بس رد عليه العدوان. يقول له لا هو لرد العدوان صحيح. انما كمان لإفساح المجال لحرية الاعتقاد. بكرة بدي يقول لك بس ياك المسلمين يكفون شرهم ويقولوا ما يحاربوش الا اذا اعتدى عليهم حد. اللي مخوفهم ايه؟ اللي مخوفهم ان الجهاد يبقى فريضة عشان يروح في كل حتة فيها طغيان يحدد حرية الناس باختيار العقائد. يقول لك المسلمين لو انفتحوا على الحكاية دي مش هنقدر عليهم. فاحنا نتفق وياهم على ايه؟ او نلقي في روحهم ان ده الاسلام ده مش بتاع اعتداء ده هو بس يرد عدوان عليه. قول له لا يا حبيبي انت عايز يعني تخليني اقبل منك انك بتمدح الاسلام بانه بتاع رد عدوان هو بتاع رد عدوان صحيح. انما مطلوب منك انه يعلن كلمه الله واللي يقف في وضع اعلانه محل. لكن ما بنفرضش عقيده احنا بس نفرض حريه انه نطلع فتوى وبعدين الناس يبقوا احرار في الناس. شوف بقى الايه بقى اللي تيجي بقى اللي هنا اللي هم مش عايزين يفهموها. ولا تهنوا اي لا تضعفوا في ابتغاء القول. ما معنى الابتغاء؟ ابتغلت الشيء جعلته بغيه لي وهدفا وغايه اجند لها كل تخطيطات فكري ومتعلقات طبعا. ادي الابتغاء. يبقى اكن القول انا بس ردهم لما يجوني ولا انا ابتغيهم ايضا. لا تهنوا لا تضعفوا في ابتغاء القول. يعني اطلبوا منهم انتم العمليه دي واحنا هنرفع كلمه الله وهتقول كذا وكذا وكذا وكذا لا لنفهم كلمه الله ولكن لنمنع جبروت الطغيان اللي يمنع الانسان من ان يكون حرة الاختيار فيما يعتقد. ولا تهنوا في ابتغاء القول. انتوا عندكم حيثية. ليه؟ قال لك لان الحرب ده صحيح. ما بنقولش ان الحرب مش فيه مشقة. الحرب اللي خلينا قال كتب عليكم القتال هو كره لكم. انا ما بقولش ان حاجه محبوبه انا حتى تهدف عليه. فهو بيقول كتب عليكم القتال وهو ايه؟ لكن اسمعوا عسى ان صحيح هو كره انما هيجيب لكم شيء ايه؟ شيء محبوب. ولا تعلموا في ابتغاء القوم فانهم يألمون كما تألمون. برضه الحرب بيتعبوا مش كده؟ الحرب بايه؟ انتم بتتعبوا من الحرب وهم برضه بيتعبوا. بس الميزة بينكم وبينكم انكم ترجون من الله ما لا يرجون. فانهم ايه؟ يألمون. هذا الألم سواء. بس ايه؟ انتم ترجون من الله ما لا يرجون. انتم داخلين وراكم ربنا ومعتقدين انه حينصركم. واللي حيموت منكم حيروح لايه؟